وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا بأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منهم منها وما بطن، وأن يصلح لهم أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. وإنا لنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين منيبين، لك مطيعين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن الله تبارك وتعالى لسميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، يعتب علينا بعض الإخوة أننا نكلف على بعض المشايخ الحضور من أماكن بعيدة، ويقولون الموضوع يعني لا، يعني بعض المواضيع لا تناسب أن يتكلف فيها المشايخ والعلماء من أماكن بعيدة. ونقول لو لم يكن في حضور الشيخ هذه الليلة إلا أن يجيب على هذين السؤالين لكفى، فكيف وقد سمعنا هذه المحاضرة القيمة المهمة في موضوعها. هذان السؤالان نقرأهما جميعا. يقول السائل: أسألك بالله أن تقرأ سؤالي، لأنني جئت لهذا المسجد وهذه المحاضرة وأنا مفتون في ديني أبحث عن الحق. سؤالي: هناك فئة من الشباب يتكلمون في العلماء والدعاة والمشايخ، ويقولون إن من السنة أن يحذر من صاحب البدعة عند المجتمع، فهم يدعون اتباع السنة، ومن لم يكن معهم فقد اتبع منهج الإخوان المسلمين وخالف السنة. ماذا أعمل معهم حيث إنهم يتبعون كلام أحد كبار العلماء وهو والله بريء منهم؟ هذا السؤال الأول. الثاني يقول: أنا رجل من أهل المناطق. أخشى إذا قرأت الثاني أنسى الأول. هذا رجل يقول: أنا رجل من منطقة يعني خارج الرياض لا داعي لذكرها. يقول: يوجد عندنا كثير من الشباب يحملون أفكار الخوارج، كيف أتعامل معهم؟ وما هي الكتب التي تناسب فكرهم لكي أوزعها عليهم؟ هذا الأمر الذي ذكر في السؤالين هو أثر من الآثار التي تحدثت عنها آنفا، أن الناس تشغل عن الخير وعن العلم وعن العبادة وعن ذكر الله تبارك وتعالى، يشغلون عن ذلك بالقيل والقال والكلام في هذا وذاك، وإثارة أمور توغر الصدور وتدخل في النفوس الأحقاد والضغائن والعداوات، دون أن يحصلوا أثرا يعود عليهم بالعاقبة الحميدة والمآل الطيب في دينهم ودنياهم. والذي أنصح هذا الأخ السائل ونفسي والجميع أن يشتغل الإنسان بما ينفعه من أمر دينه ودنياه، وأن يقبل على عبادة ربه تبارك وتعالى عن الوجه الذي يرضاه. دعك من هذه الأمور واشتغل بالعلم، احفظ كتاب الأربعين للإمام النووي، احفظه حفظا جيدا، واشتغل بحفظ كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره ومراجعة كلام المفسرين حتى يطمئن قلبه. أقبل على العبادة وعلى الصلاة. الآن بعض الشباب صلاة الفجر لا يحافظ عليها وهي فرض من فرائض الإسلام ومفتاح اليوم وبدايته، لا يحافظ عليها وينام عنها، وإذا أصبح وهو مضيع لصلاة الفجر يدخل في هذه الفتن ويدخل في الكلام على هذا وذاك. فالشاهد أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يبتعد عنها المسلم وطالب العلم، وهذا الأمر ليس مما يعنيك، أقولها بكل وضوح، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. هذا الأمر ليس مما يعنيك، الذي يعنيك العبادة واشتغال بطلب العلم. وأما إذا كان هناك أحد يحتاج أن يحذر منه أو يبين خطره فهذا الأمر ليس إليك، هذا أمر للعلماء، العلماء الكبار هم الذين يتولون هذا الأمر ولهم الكلام فيه إذا احتاج المقام. أما طالب العلم المبتدئ هذا ليس شأنه، ودخوله فيه دخول فيما لا يعنيه. الذي يعنيك هو العبادة والتدرج في طلب العلم والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه، والاستفادة من أهل العلم ومن دروسهم وعلمهم والتفقه على أيديهم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون المسلم مشتغلا به. وأما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو ما يتعلق بوجود أناس يحملون فكرة الخوارج أو أفكار التكفير، فإذا كنت مبتدئا في العلم مبتدئا في الطلب فالخير لك كل الخير أن تبتعد عن هؤلاء وأن تبتعد عن هذه المجالس، لأن صاحب الهوى ملقن الحجة وأنت لا علم عندك تناقشه أو ترد عليه. فالخير لك في هذا الباب أن تبتعد عن مثل هذه المجالس، وأن ترشدهم إلى أهل العلم ومراجعة أهل العلم والاستفادة من أهل العلم، وربما تفيدهم بالكتب النافعة والمؤلفات المفيدة التي كتبها أهل العلم في أمور التوحيد وأمور الإيمان وأمور العبادة. فهذا الذي أنصحك به. بسم الله. هذا أحد الأخوة يقول: أريد أن أشكر الشيخ على هذه النصيحة، أسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، زاده الله علما وجزاه الله خيرا. وهذا أخ آخر يقول: لماذا لا يكون بعد المحاضرة للشيخ عبد الرزاق بعد صلاة العشاء شرح لمتن علمي للاستفادة من علم الشيخ والاستفادة من الوقت؟ وأنا أقول الشيخ سوف يسافر بعد الصلاة، والاستفادة من علم الشيخ موجود، يعني مشاركات كثيرة للشيخ في إذاعة القرآن يستمع إليها. هذا سائل يقول: من لا يجد طعما للعبادة ولذة فهل هو مفتون، وخاصة أنه قد كان لديه معاصي قديمة ويجد مشقة في الحفاظ على العبادات ويتألم كثيرا للتقصير والتأخير، فما المخرج؟ نسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يذيقنا لذة العبادة وحلاوة الإيمان، وأن يشرح صدورنا للخير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، فالأمر بيده تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأمر يحتاج إلى مجاهدة، قد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمجاهدة المرء لنفسه وتدرجه في سبل الخير وأبوابه وارتباطه بأهل الخير وأهل الفضل وبالمساجد جلوسا وذكرا لله وتلاوة لكلامه واستفادة من أهل العلم والفضل والصبر على ذلك، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور ينال خيرا عظيما، ويطمئن قلبه وترتاح نفسه ويجد حلاوة للطاعة والعبادة. وأيضا وهو من أهم ما يكون يدعو الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء مفتاح كل خير، كما قال أحد علماء التابعين ولعله مطرف ابن الشخير، يقول: تأملت جماع الخير، تأملت الخير فإذا الخير أبواب كثيرة، الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير، وجدت ذلك كله بيد الله، فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير، فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير، مفتاح كل خير لك في الدنيا والآخرة هو الدعاء، لأن الأمور بيد الله. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله سبحانه وتعالى ما اجتمعنا هذا الاجتماع في هذا المسجد، ولا جلسنا أيضا لانتظار هذه الصلاة، لكن منة الله تبارك وتعالى وتيسيره وتوفيقه. والله تبارك وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فيقبل الإنسان على الله بالدعاء أن يشرح صدره الخير وييسره له، ويواظب على الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقبل على مجالس الخير ومجالس العلم، ويحرص على المساجد والتذكير إليها والجلوس فيها، ويرى بإذن الله تبارك وتعالى ما يسره. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، كيف نجمع بين حديث دفع الصائل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تعطي مالك إلى قوله فقاتل، وبين حديث أرأيت إذا دخل علي داري قال كن كخير ابني آدم الحديث؟ كل واحد من الحديثين في باب. الحديث الثاني يتعلق بالفتنة التي تضطرب بين أهل الإيمان، الفتنة التي تضطرب في أهل الإيمان هذه لا ينبغي أن يشارك فيها أحد ولا يدخل في قتال بين مسلم ومسلم. وفي مثل هذه الفتنة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يستشرف الإنسان لها، لأنها إن استشرف لها أهلكته وأضرت به، وعليه أن إذا ثارت مثل هذه الفتن أن يكسر سيفه وأن يلزم بيته وأن لا يشارك في الفتنة، حتى لو دخلوا عليه في داره حملت الفتنة يكون خير بني آدم، لا يقاتل لأنها فتنة ثائرة. أما دفع الصائل هذا باب آخر، باب آخر، والأمر فيه واضح. عندما يصول إنسان أو اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك ويدخلون على إنسان في بيته الاعتداء عليه، هنا مطلوب من الإنسان أن يدافع، ومن قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. هذا سؤال عبر شبكة الإنترنت في موقع الجامع، سائل من تونس يقول: ما هي الوسائل التي تؤدي للثبات على المنهج الحق خاصة في ظل هذه الفتن وخاصة شبهات أهل البدع وجزاكم الله خيرا؟ قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالذي ينبغي على كل مسلم أن يعرف الحق وأن يلزمه، إذا عرف الحق أن يلزم الحق وأن يثبت عليه. والحق واضح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحق في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. فيقبل الإنسان على الخير وعلى العلم النافع وعلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولا يشتغل بالأهواء ولا بالأمور التي لا ينال منها عاقبة تحمد، بل يقبل على الله وعلى عبادته وعلى طاعته واتباع رسوله وعلى الفقه في دينه. وأضع لك في هذا منهاجا واضحا: احفظ كتاب الأربعين للنووي، ابدأ به، حافظ على الصلوات الخمس محافظة دقيقة، وبكر للصلاة، واقبل على العبادة، حافظ على الصيام، ابتعد عن المحرمات وعن الآثام، جاهد نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا في الفتن وفي غيرها، لما ثارت الفتنة جاء جاء نفر إلى طلق بن حبيب وقالوا له كيف نتقيها، كيف نتقي أي الفتنة؟ قال اتقوها بالتقوى. قال اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، بين لنا التقوى. قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، هذه تقوى الله. فالذي أوصي نفسي وإخواني به تقوى الله عز وجل في السر والعلانية والغيب والشهادة، والبعد عن المحرمات والآثام وما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه، والإقبال على الطاعات والعبادات، والإقبال على الأمور والرغائب والفرائض والواجبات، بر الوالدين، صلة الأرحام، بذل المعروف إلى غير ذلك من أمور الخير والإحسان، وهي كثيرة. وأيضا أوصيك أن تقرأ رياض الصالحين للإمام النووي وتستفيد منه ومن الأحاديث التي فيه والتوجيهات المباركة في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. اشغل نفسك بالخير ترى خيرا عظيما في دنياك وأخراك، هدانا جميعا لأقرب من هذا رشدا. يقول السائل بأنكم أوصيتم بلزوم العلماء، فمن هم العلماء الذين يلزمون أيام الفتن؟ ما قاله النبي، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. والعلماء الأكابر معروفون ولله الحمد، ومعروفة كلمتهم، ومعروف أيضا رسوخهم وثباتهم، ومعروفة أيضا جهودهم وعلمهم، مبثوث في الأمة، منشور في الناس. وإذا سلم الإنسان من أهل فتنة يصرفونه عن أهل العلم فإن الجادة واضحة. نعم. يقول السائل كيف يجوز أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن والله يقول ولنبلونكم بالخير والشر فتنة؟ تعوذ الإنسان من الفتن دل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والمراد بالفتن مضلات الفتن وسوء الفتن، هذا هو المراد. والفتنة لها إطلاقات كثيرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الفتنة لها إطلاقات، تطلق ويراد بها الشرك، وتطلق ويراد بها الابتلاء والامتحان، وتطلق على معاني كثيرة. لكن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، قول إن السعيد لمن جنب الفتن، أي مضلات الفتن التي تضل فيها العقول ويمرج فيها أمر الناس ويكثر فيها الهرج، فهذا هو المراد. يقول السائل قال الله تعالى خلق الإنسان عجولا، فإن من طبيعة الإنسان أنه عجول، فما النصائح لاتقاء العجلة في الأمور كلها وجزاك الله خير؟ الأمور تأتي بمجاهدة النفس على ترك العجلة. النفس فيها ميل إلى الاستعجال والتسرع، فتحتاج النفس إلى رياضة وتمرين وتعويد ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقه. فإذا جاهد الإنسان نفسه وتحرى الخير وتأنى في الأمور وشاور أهل الفضل والعلم ولم يستعجل، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم. ووصية العلماء في قديم الزمان وحديثه ترك العجلة والتأني في الأمور والتركد. نعم. يقول السائل شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما كيفية التعامل مع هذه الفتنة، أعني فتنة الانتماء إلى الجماعات والتصنيفات الحديثة؟ ثم ذكر بعض المسميات التي لا داعي لذكرها وهي معروفة. التعامل معها أشرت إليه سابقا، وهو أن الإنسان يشتغل بالعلم والخير والعبادة وذكر الله تبارك وتعالى، ويدع ويدع أو يبتعد عن مثل هذه الأمور وعن الاشتغال بها. وكما قلت سابقا مقام التحذير من الانحرافات يترك لأهل العلم ولأكابر أهل العلم، وأما أحد الناس وأفراد المسلمين لا يزجون في هذه الأمور، وإنما يشتغلون بتلقي العلم على أهله ويحذرون من التحزبات ومن الانتماءات ونحو هذه الأمور ويبتعدون عنها ويرتبطون بأهل العلم والإفادة منهم، ويشغلون أنفسهم بعبادة الله عز وجل وطاعته على الوجه الذي يرضيه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. أما شغل الأوقات بالقيل والقال والحديث عن الناس ونحو ذلك، هذا مما يضيع على الصغار إذا اشتغلوا به الخير والفائدة التي ينبغي أن يسعوا في طلبها وتحصيلها. هذه ثلاثة أسئلة حول كتب في هذا الموضوع تجمع الأقوال التي ذكرتها ترشدنا إليه لنتجنب الفتن، وفقنا الله وإياك. مرة ثانية إيش؟ يقول هل هناك كتب تجمع الأقوال التي ذكرتها ترشدنا إليه لنتجنب الفتن، وفقنا الله وإياك. في رسائل عديدة في موضوع الفتن وتجنب الفتن، وفي مؤلفات لأهل العلم أيضا قديمة في هذا الباب، وكتب أهل العلم كتابات أيضا كثيرة في رسائل وفي مطويات في هذا الباب، وهي كثيرة. نعم. هذا ليس سؤال لكن يحتاج إلى تعليق. يقول السائل: لقد كثرت الفضائيات الفاضحة والهابطة في حاضرنا، ولا سيما الفضائيات التي يمتلكها أناس من جلدتنا، هل لكم أيها العلماء دور في نصيحة أصحاب هذه الفضائيات بكل إخلاص وصدق؟ وإذا لم يسمعوا لكم تقولوا للسلطان أن يمنعهم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلا تخافوا أيها العلماء إلا من الله. جزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يقينا والمسلمين من شر هذه الفضائيات، فإن جنايتها على الناس جناية بالغة. والآن المصيبة عظيمة أن الشاب والشابة في بيته يجلس في حجرته وليس معه أحد من الناس، مغلقا على نفسه الباب، ومن خلال هذه القنوات وأيضا من خلال الشبكات العنكبوتية في الإنترنت يدخل على مواقع الرذيلة وأيضا مواقع العقائد المنحرفة، وهناك تفسد العقائد وتنحل القيم والأخلاق. وكم من عقول خلخلت وإيمان ضيع وآداب ذهبت وضاعت بسبب الجلوس أمام تلك القنوات ومشاهدة تلك المواقع، فيتحمل سموما فتاكة وشرا عظيما وبلاء مستطيرا. والواجب على الإنسان أن يحذر على نفسه وعلى أهله منها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويبدأ الإنسان بخاصة نفسه وبأهله وبولده، ويناصح من يستطيع في البعد عنها وتجنبها. وأهل العلم يقومون بما يعينهم الله تبارك وتعالى عليه من النصيحة والبيان والكتابة والتوضيح، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وإيمانها وإسلامها وسلامتها، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلهم منصورين بالحق ناصرين له، وأن يوفق علماءنا وأن يوفق المؤمنين أجمعين لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أيها الإخوة، غدا ختام هذه السلسلة المباركة مع سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بعنوان حرمة الدم، فنهيب بالإخوة الحضور وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.